يبقى أن نفعل بيرد الرب أولا. طب دي مسألة الإشمال نقول لك أنها مسألة ما فيهاش إلهاء الآخرين. إيه إلهاء على الآخرين بمسألة الإشمال؟ أنت عبد الرب سبحانه. وبالتالي بعد ذلك تخيل أنا لا الرب سبحانه وتعالى، كيف أصبت ذلك النصر وأن ينصرن الله من ينصر؟ يعني الذي ينصر لا ينصركم ويسبب أقدامكم. إذا أنت عايز نصر الرب سبحانه وتعالى يبقى النصر شريعته والعمل بكتاب الله تبارك وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقدر تحقر من هذه الطعام، يقدر تحقر أي طعام من الطعام. ولكنك تقول سبب الندبة، سبب الندبة، سبب الندبة. الله تعالى لا يكذب هذا الإسلام ولا يكذب القيامة ولا يكذب ولا عذاب أليم. فأنا أستدل بذلك العرض. أقول ده مسألة إسلام دي حاجة بسيطة، ده بضعة يعني سنتيمترات قليلة جدا تنزل تحت الكعبين. ولكن ربنا سبحانه لا يكذبه ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا يعذبه أليم كذلك. يبقى نقول دي فإحنا مواعظة بسيطة، يعني ما تدل على ولكن ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا عبر هذه الأمور. وإذا نخلو تعالى مع الله تبارك وتعالى، لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى الملائكة وترجع عن الدين، ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنا ذلك الذنب ويقينا منه. وبالتالي بقى الإنسان عليه أساسا مسؤولية، يعني أي فرد مننا بيبقى ما هو عليه مسؤولية، مسؤوليتك أساسا إن أنا أطاع نفسي تماما من الأصل حتى لو كانت صفقة، وكذلك أنا أقصر ومتحقر بالطاعة حتى لو كانت الباب المندوب والمسجون. يبقى نقول إصلاح النفس أولا، إصلاح النفس، وبالتالي على ذلك المجتمع لا نصنع ذلك، لن يصنع ذلك المجتمع إلا بإصلاح الأفراد، إلا بإصلاح الأفراد والعار اللي هو عليه. قلنا كنتيجة الأفراد فرعون لما قام وقال أنا ربكم الأعلى في خاطر الأمة، ولكن بعد خاطر فرعون الأمة فاستخف قومه وأطاعوه لو كانوا قوما فاسقين كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يبقى ليس من هتافات وليس من مظاهرات، احنا والله حاملناه بنقول لكن بالعوده الحقيقيه للكتاب والسنه. البعض بيصاب كده بانحسابيه شديده، بياخد من الحياه وسلبي ما بيفعلش شيء. نقول يا ترى ايه اللي يمنعك؟ مثلا يمنعك من نشر القضيه ونشر ذلك الدين وبيان عور هذه الانظمه وبيان ايضا يعني اليهود كيف قال لنا عنه ربنا سبحانه وتعالى الناس بعيده تماما عن الكتاب والسنه. فكان الواجب على كل انسان ان هو ينحرف هذه القضيه وان هو ينشر ذلك في كل مجال من مجالات حياته، وينشر ذلك في كل مجتمع هو يعيش من خلاله. قلنا المسائل مش عباره عن محاضره وقت ذلك نتكلم في محاضره او في خطبه وتاتي العلاقه بينها وبين القضيه، لكن دي قضيه دين. قلنا اليهود بيعيشوا قضيه عقيده، يعني اليهود بيعيشوا قضيه عقيده. وبالتالي حرب الدور حرب دينيه، النصارى كذلك حرب الدور حرب دينيه، الشعب كذلك حرب الدور حرب دينيه. ولكن نحن يعني ليس لنا هويه مع هذه القضايا. في حرب نقول بحاربونك من اجل الاسلام، ونقول الحرب هتستمر بين الكفر والايمان الى قيام الساعه كما قال وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يبين لنا ذلك، ولا تزالون تقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ولم ترضى عنك دينهم حتى تتبع ملتهم. يعني لازم نعرف ان القضيه عندهم ازاي، والحرب حرب فعلا دينيه، وانت محارب من اجل الاسلام، انت لا محارب من اجل عرب او من اجل والله مثلا شعب فلسطين فقط، دي قضيه اساسا قضيه الاسلام. ونقول ان الامر مش مقصور على فلسطين، لانه كل المسلمين في انحاء العالم بيقتلوا وبتنتهك حرمات المسلمين، ما لشيء الا لانه مسلم. ننساش اللي بيحدث في العراق، في افغانستان، في الصومال، وهكذا نبدا نعدد اماكن عقيده كثيره جدا، وهذه ليست بكلمه وحيده لليهود، ولكن دي قواعد كثيره جدا. فانا النهارده اتكلمت لليهود في حق هذه الشعوب، ولكن احنا بننسى الحدث الذي ياتي بيمثل انسان الأعظم لما تم سب وشد النبي صلى الله عليه وسلم، لما تم سب وشد النبي وشد النبي صلى الله عليه وسلم، ده رمز الرمز، وبالتالي هم أرادوا أن يقصوا من ذلك الرمز. ماذا حدث؟ نقول خرج المسلمون وقالوا في ذات أبي حب يا رسول الله. كده حسينا أن احنا أدينا مؤدب أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا في ذات أبي حب يا رسول الله، واللي قال كده ما شفناش عليه حب يا رسول الله. إن كانت متبرية قالت القول ده، سبب سبق المقول المنتشر في ذلك القول، المؤخر سبق الطاعه في ذلك القول، العاصي سبق الطاعه في ذلك القول، لكن لم نرى هو اقلع عن المعصيه او مقصر في الطاعه صلح من حاله ومن شانه، لكن هي عباره عن اهتفال. بنشعر كده بالراحه والطمانينه لما احنا اساسا قلنا في ذات قالوا علم الرسول، وكان قليل وخليل سبب الرساله انتهت عليه، ادت ان يعطينا الدين قرار من نفسنا المرض. نقول على ذلك هذه رمز للمسلمين أو رمز الإسلام والمسلمين، لكن بيسبب كده أو المحاولة العديدة من الانتقاص من شأنه. نقول في الحقيقة ده سب وشد واستهزاء وانتقاص من شأن المسلمين وروايات المسلمين على الكفار. لماذا قلنا بهذه الصورة؟ نحن أعداد أعداد كثيرة جدا، لكن احنا قلنا ليه على هؤلاء وزاد تكرارهم، يعني كيف يتكرارون؟ بالغربة، لكن غربة عاطفية مش غربة إيمانية، لكن مفيش أي معنى مع التغير حدث. فين التغير الذي حدث؟ ليس هناك تغير. ودائما لما بنهدى أساسا بمقابل هذا الأمر، من قبل الأمر كأن ده نقول 30 ظروف جدا. أنا أقول لك أنت قد تكون مقصر في طعم الطعام، أنت لابد من عرض الناس على الكتاب والسنة، ما تخرجش نفسك بالناس، ولكن أنت أساسا يحكم عليك بالكتاب والسنة. نمرر كده بأفعال يعترض على كتاب السنة، فمن الخلل؟ لأن البعد عن خلل موجود عند الإنسان، ومن حتى لا يرضى القول من قبل، يعني مع فرض دين ربه حتى لا يرضى القول من قبل، نقول على ذلك إحنا ضعفنا كاملين، تركنا الخصام الإقرار، حتى الدعاء أرفع للمناسبات، يعني حتى الدعاء أرفع للمناسبات، فين الدعاء في حياة المسلم؟ فين الدعاء في حياة المسلم؟ نقول على ذلك حتى لما دول واحنا في رمضان دائما القرون وبكاء الناس، لكن لما بنطلب الأدعية يعني بعيدة تماما عن هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بنلاحظ السنة تماما وكأن السنة لم تشبه أن تقوم من الدعاء، كأنها ما تأتيش من عمر الكذب، وبالتالي نقول حتى في الدعاء احنا بنخالف هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالأدعية نقول أدعية مباشرة، ولكن من هذا الدعاء نقول يعني لا يقوى الإنسان أن يعني يجاوز هذا الدعاء، لأن الدعاء شامل وكلمات موجزة، ولكن إحنا بنختار الأدعية بسنة معينة، وبالتالي بنحس إن هي بتعمل نوع من أنواع الإشباع. لو إحنا اتفقنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم حارب وكذا لم تحدث خلال ذلك الإشباع، هذا مخالف للسنة، وبالتالي الدعاء أربع المناسبات. يعني الدعاء الآن أصبح للمناسبات. فين الدعاء في حياة المسلم؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولكن إحنا قلنا الأمر كده دعوة الله عز وجل بنسأل إخواننا في فلسطين أو المستضعفين بصورة عامة في كل بقاع العالم، يبقى أنا هديت الوجه للعلاء وحسيت بالراحة، حسيت بالراحة، لأن أنا هديت كده الأمر للعلاء. نقول والله يعني الدعاء ده إحنا بنعتبره الآن مع صورة الدعاء هو عيدة العاجز، عرفنا ان الدعاء ده عبادة الأنبياء، عبادة الأتقياء، العبادة هي الدعاء أو دعوة العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن موضوع الإنسان ما تربطش عينيه على الأسباب، تربطش عينيه على الأسباب، تقول شو لا خلاص قال كده دعوة الرب سبحانه وتعالى، لكن في أسباب أنت مقصر فيها، يبقى الدعاء ده يقول بيكمل ذلك الأمر، يبقى إحنا بناخد من الأسباب وبندعو الرب سبحانه وتعالى، أن لا نعتمد على الأسباب ونقبل التابت إليه، القلب دائما مقبل على الرب سبحانه وتعالى، لكن فين عظيم من الأسباب؟ فين الأعظم من الأسباب؟ يعني فين حتى أنت المعرف في دينك؟ إيه اللي أنت فعلته للدين؟ إيه اللي أنت فعلته للدين؟ يعني ماذا فعلت لذلك الدين؟ إحنا بنروح بنسمع يعني لكن طرفين نيابية فين لم يفعلنا؟ يبقى لما احنا والله هذا الكلام يعني فعلا عرفنا ان السبب موجود في كذا وكذا، فين بقى حركة الاصلاح؟ فين الدعوة للاصلاح؟ يعني نقول والله على ذلك احنا بنقول الكلام وخلاص كاني نطقت هذا الكلام في الصدورين، لكن انت ايه واجب؟ زي ما احنا قال أيها الناس توبوا لله واستغفروا، يعني رغم الكتاب والسنة. يبقى إياكم ومحاذاة الكتاب والسنة، الله لم يقول ذلك الأمر، ولكن هي نقول إن فات وراء كلام حماسي، ونقول عن ذلك قد يحرك أو يحرك عقل الإنسان، ولكن نقول عقل الله سبحان ما يتلاشى ذلك الأمر، سبحان ما يتلاشى ذلك الأمر، وإذا قال حدث ثاني نسمي الحدث هو كما قلنا إن إحنا نسينا تماما أو نسينا تماما يعني سبب النبي صلى الله عليه وسلم. ونسينا تماما العالم يعني ما بدنا لم يعلم احوال المسلمين في العالم وما يحدث له في بقاع العالم. يمكن حدث ده صعب لكن ده احداث كثيره جدا، احداث كثيره جدا وتغطي كثير من الالاف للمسلمين، لا ينسى شيء الا انه مسلم. فاين انت من الاسلام؟ ماذا عملت بذلك الدين؟ الى ان عملناه بذلك الدين؟ قلنا كل ما في الامر وما يعرفنا الحق وكتبنا الحق داخل الصدور. فاين الباطل؟ لما قالوا الباطل كان انتشر ازاي؟ انتشر ازاي؟ نقول الان من اهل الباطل تصدوا لذلك الباطل لنشره، هم اساسا حملوا المسؤوليه لنشر الباطل وبالتالي قوموا بنشره، وبالتالي حتى رايت ذلك الباطل وهذه المعاصي. هم المعاصي انتشرت ازاي؟ كيف قد نشر المعاصي؟ انتشرت ازاي؟ نقول ان في ناس يبقى نقول باعوا اشتروا مع الشيطان وعلى نشر تلك الرغبات وهذه المعاصي، وبالتالي جاهلوا. يبقى نقول كل الجهاد هو مزهرهم، هم لذلك الجهاد هو جعل الناس على معصيه الرب سبحانه وتعالى. احنا نتعامل مع الدين بسرعه، لو تعلم معنا الصحابه رضي الله عنهم ما استطعنا ان نقرا ايه واحده من كتاب الله تعالى، او نتعرف على سنه واحده من سنه من النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم بالحق، ولكن نقول أين نضع ذلك الحق؟ نضع في الصدر ثم نقول بغلق الباب على ذلك الحق الذي في صدره. لكن نقول الصحابة لو تعاملوا مع الدين كما تعامل ما كانش وصلنا الآية آية واحدة، ما كانش وصلنا سنة واحدة من سنة من النبي صلى الله عليه وسلم. فما تيجي تقرأ في المصحف يعني اعرف ذلك الفرق الذي للصحابة رضي الله عنهم. وصلنا ازاي القرآن ده؟ وصل ازاي؟ وصل نقول لأن هناك رجال تحملوا مسؤولية ذلك الدين، وبالتالي قاموا بغزو وقاموا بلا شيء. ازاي السنة دي؟ آلاف الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى دقائق من الأفعال أو دقائق الأقوال. ازاي وصلت لنا اليوم نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو كان يفعل كذا، كان يأكل بصورة كذا، كان يجلس عند الطعام بصورة كذا، كان يأكل بأصابع الثلاثة، كان يلعب الأصابع. يبقى كل ما السنة دي وصلت لنا ازاي؟ اشرح على سلام ازاي وصلت لنا السنة دي؟ عن طريق الصحابة. طب الصحابة بشوفها ازاي؟ رجال عرفوا ملتهم وعرفوا ان هو لازم يتعامل بسوء ذلك الدين، فتحرروا البشرية وبالتالي قاموا بحفظ الدين وقاموا بنشر ذلك الدين حتى وصل لنا. لو ان المسافة بينا من الصحابة كان مسافة زمنية ومسافة مكانية بعيدة، دول ما كانش عندهم وسائل المواصلات أو الاتصالات كان الحاجة دي نحن عليه. يعني نقول فين يا ترى وسائل الاتصالات عندهم؟ كيف؟ ويوصلوا ذلك الأمر إلى بقاع العالم. إزاي وصل الدين إلى بقاع العالم؟ إزاي دخل يعني هذا الكلام الجاهل في الإسلام؟ يبقى نقول لما تنظر إلى يبقى ده كان رجال، ولكنهم كما سمعنا من سبحانه وتعالى من الرجال المصرف، رجال لا تدور تجارة وغلبان عن ذي الرجال وإقامة صلاة الزكاة، رجال يعني حريم أن فعلا أن هؤلاء هم رجال، وبالتالي الأحداث المسلمية ويقال نشر الدين. ماذا أنت فعلت للدين؟ يقول والله عملت إيه من الأحاديث اللي أنت عرفناها؟ عملت إيه من القرآن اللي أنت عرفته؟ يعني يا ترى على بالي نقول والله حديث المسلم حد فيه الناس بيدي نقول لك والله هو اساسا ده منبر من المنابر، لما نقع على المنبر بس يوم الجمعه ده منبر من المنابر، لما بنت محاضره منبر من المنابر. لكن نقول على ذلك يا ترى انت اكيد واحد بس مريح، مش هقول لك والله اثنين وخمسه وعشره، واحد بس وعدلته اللي انت اتعلمته ابدا. طب عرفوا حديث واحد من حديث الرساله ابدا. نقول على ذلك انت ما لناش علاقات بالناس في الدنيا، احنا علاقاتنا كبيره جدا بالناس سواء في بيع او شراء او علاقات اجتماعيه بصفه عامه. فعلى ذلك ترى انت لقيت واحد مش حافظ لو عدت له الفاتحه حفظت له بعض قصائد السور العظيمه، علمت بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى على ذلك الاقل. العلم ده فين؟ نقول ما زال قاطعا في صدره، ما زال قاطعا في صدره. نقول يموت ويموت ذلك العلم الذي في صدره. لو الصحابه عملوا كده ما كانش صدر، ما كانش عدى ابدا المدينه او ذلك العرب. كانت شعبت العلم لها بذلك العرب. يبقى لو تخيلنا كده ان الصحابه ده انس بن مالك رضي الله عنه. نقول تخيل لو انس بن مالك كلم اهل المساله كما انتم نحن ما نعلمه من اهل المساله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس به شواهد سلاسه. يبقى ده هو انس بن مالك رضي الله عنه. تخيل ان انس بن مالك رضي الله عنه هيتعامل مع النص ده زي ما احنا بنتعامل مع الدين. عند ذلك مات انس بن مالك ومات من كان في صدر من هذه العلوم ومن تلك السنة. يبقى لو ما كانش بشر، لو ما كانش قال وسهل، طب انا لو صدرنا ان احنا النهارده نتكلم بكلام انس بن مالك رضي الله عنه، مش هتلاقي المكان فقط. ده انا بقول اخواننا في امريكا يتكلمون بكلام انس بن مالك، اخواننا في اليمن من المسلمين يتكلمون بكلام انس بن مالك. وانس بن مالك رضي الله عنه راح لهذه البلدان وابقى فيها العلم ابدا، ولكن ماذا؟ يعني في اي بلد قال ذلك انس بن مالك؟ يقول الله وقال في المدينه. يبقى علم انس فلان وفلان علم فلان لغايه لما انتشر. نقول على ذلك يبقى الكلمه دي انت بتقولها ممكن تصل الى هذا المفاق، تصل الى هذه الافاق، تصل الى افاق. فنقول لك والله طب وسائل الاتصالات مقطوعه، يعني ما فيش وسائل اتصالات سريعه، كان علينا ولا صعب، ولكن هو ادى الواجب، ادى الواجب. ورب سبحانه وتعالى هو المتكفل بنشر ذلك الدين، واذن في الناس بحق يتوب لله. ياذن فينا الصحراء مرداه وما غير ظالم ولكن الله ظالم. انت افعل المطلوب، افعل المطلوب، وبالتالي لا يقصر ابدا في دعم الخلق لدين عز وجل ولا في نشر هذه القضيه. واياك ان تقلق على الناس ثم ان تسلم من ذلك كما انسان الشعر المعقيده لا. انت مسؤول عن دين ربك سبحانه وتعالى. وقد يقول ان القوم لم يؤتوا الا من قبلي كنتيجه للاستهانه بمعصيه من الصغائر او ترك طاعه المطاعات حتى لو كانت الى المنذورات. فلابد من عرض نزع كتاب السنه، ولابد من طلب الناس بالاصلاح والعوده لكتاب السنه ودعوه الناس الى التوبه والى ربنا سبحانه وتعالى والاباده الى الله تبارك وتعالى. وبالتالي بباب الأمن عبر الأنظمة اللي موجودة على المالية ديت، وإياك إنك أنت تصل في ذلك الكلام أو إن ربك لما أنت بتلك التصريحات أو إن إيه والله حدثنا في مباراة أو إن إحنا دعينا في إصرارات أو قام بين الدعاء. وبالتالي هذا مهم لا، يعني صورة من الصورة، ولكن أقول يعني دعاء عبادة نعم، وربك سبحانه وتعالى قدير، ولكن السنن اقرأ السنن. يعني مش بالدعاء وانت قاعد كده وانت مقصر في اخذ الاسباب، لا، المطلوب ان احنا ناخذ بالاسباب، وبالتالي نكمل ذلك كله بالتوجه والدعاء لرب العالمين. والله عز وجل سبحانه وتعالى قديم. وكما بينا ان هذه القضايا ما تحتاجش انها تكمل في محاضره وتعرف امر او في خطبه وتعرف امر، لكن دي قضيه الدين. زي ما الكفار يعيشون قضيه الدين انت لابد ان تعيش قضيه الدين. زي ما الباطل يقوم بالدعوة إلى ذلك الباطل أن تأول أن تقوم بدعوة ذلك الحق. ولا تقلق لأن تخشى بالله لومة لائم. لا تخشى بالله لومة لائم، أقول الله يصدنا يحرمنا إلى غير ذلك من كلام. أقول ده مش مبرر للطرف. إلا كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الصفات الأساسية للمؤمن لا يخافون بالله لومة لائم. يعني يقول عزبان الناس يبقى ما تكونش هي صلي صوبك عند ربك سبحانه وتعالى. انت على ذلك اقول ذلك الحق. انا اقول ذلك الحق. والله عند ذلك يعني نبرر لهذا الحق. ندعو الناس الى ذلك الحق. ندعو الناس الى ذلك ونكرر الدعوه الى ذلك الحق. انت معك الحق ومعك القوه التي لا توصف. فاياك ان تخشى بالله لو تتلائم. والله تعالى ذكر ان من الصفات الاساسيه للمؤمنين انهم لا يخافون بالله لهم. فسوف ياتي له بقوم يحبون ويحبونهم. أذلة عليهم أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم.